الفقه بل أصول كل فن، لأن علوم الشريعة لا ينفك بعضها عن بعض، لا سيما علوم الآلة التي لا تقصد لذاتها وإنما هي وسيلة لغيرها، ومنها علم أصول الفقه. ومما تقدم وما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى من فوائد تعلم هذا الفن، نخلص إلى أن علم أصول الفقه يحتاجه كل ناظر في نصوص الوحيين الشريفين، سواء كان فقيها أو محدثا أو مفسرا أو غير ذلك، وإن كان اقترانه بالفقه أقوى وألصق. يعني بعض الناس يتصور لأن المادة اسمها أصول فقه إذن عملها في مجال الفقه فقط، وهذا خطأ، لأنك لو نظرت حتى في علوم القرآن أو الكتب المصنفة في علوم القرآن تجدهم يتكلمون عن ماذا؟ يتكلمون عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه ونحو ذلك، وهذه كلها أبحاث تندرج تحت مادة أصول الفقه. طيب، في الحديث، الحديث يهتم بماذا؟ أو علم الحديث يهتم بماذا؟ ها؟ يهتم بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الرواية ومن جهة الدراية. إذن يهتم بنوع واحد من أنواع الأدلة التي تناقش من خلال جزء من أجزاء أصول الفقه. أن أصول الفقه لها أركان ثلاثة على حسب ترتيب كل أصول وما يراه من منهجية في التصنيف أو التأليف، فأكثرهم يرحمكم الله فأكثرهم يفتتح مصنفه بالكلام عن الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه وعوارض الأهلية ونحو ذلك، يعني الحكم وما يتعلق به، هذا شطر أو جزء أو ركن من أركان أصول الفقه. والجزء الثاني الأدلة، ويندرج تحت هذا الجزء الأدلة من القرآن، السنة، والإجماع، والقياس، والعرف، والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا، إلى غير ذلك من أدلة سواء اتفق العلماء عليها أو اختلفوا فيه. فمادة الحديث تمثل ماذا بالنسبة لأصول الفقه؟ ها؟ جزء من أجزاء من جزء من أصول الفقه، جزء اللي هو الحديث من أجزاء اللي هي أدلة الأحكام من أصول الفقه، وهو الجزء الإيه؟ وهو الجزء الثاني. ثم يأتي من بعد ذلك الجزء الثالث والأهم، وهو القواعد اللغوية كما يسميها البعض، أو دلالات الألفاظ كما يسميها البعض الآخر. ومن هنا أحمد الله تبارك وتعالى أن قيض لكم فضيلة الشيخ فتحي ليدرس لكم مادة اللغة، فهي من الأهمية بمكان. وأحسب إن شاء الله تبارك وتعالى أن دروسه هذه ستساعدني كثيرا لتخصصه وتعمقه في هذا الفن، حفظه الله وبارك مسعاه. فأرجو أن تعضوا على دروسه بالنواجذ، لأن علوم الآلة كما قلت تعتبر سلسلة ذات حلقات، لا يمكن أن يستغنى عن حلقة منها. وعندما أقول علوم الآلة وهي في حكمها فروض كفايات بخلاف العلوم التي يتأكد ويجب على المرء أن يتعلمها وهي في حكم فروض الأعيان، وهي ثلاث أو أربعة على قول لبعض أهل العلم. من يذكرها؟ تفضل. ها، قال العقيدة والفقه. لا، أنا قلت الآن أصول الفقه من علوم الآلة وليست من العلوم الأصلية التي تعد فروض عين. العقيدة، عليكم السلام، جزاكم الله خير، وأعني بالعقيدة العقيدة العملية أكثر من العملية من العلمية، لأن في الأصل أن الإنسان يولد على الفطر، يولد بعقيدة صافية، ولولا ما شاب العقيدة من دخن بسبب أهل الأهواء ما احتجنا إلى مدارسة العقيدة أصل. ثم يأتي الفقه، وأعني به الفقه الميسر، كيف تصلي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. ثم يأتي كيف تتعامل مع غيرك بأنواع المعاملات بدون توسع ولا تفريع ولا اتباع الغرائب ولا غير ذلك. يعني نستطيع أن نسميه الفقه الميسر، خلاص فقه الميسر. ثم يأتي العلم الثالث، وهو مع الأسف من العلوم المهملة، حتى إن البعض يظن أنه ليس مما ينبغي أن يدرس أو يدرس، وهو علم الأخلاق والسلوك. ولقد نظرت طويلا في كثير من المناهج التي تدرس في معاهد إعداد الدعاة، فلم أرى للأسف الشديد لهذه المادة موضعا، وتترك لي كل طالب ليحصلها كيف يشاء من كتب الرقاق ونحوها، ويرحم الله الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك حيث يقول: نحن إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. ثم المادة الرابعة المختلف فيها، وهي مادة التجويد، فبعضهم يراها من فروض الأعيان وبعضهم يراها من علوم الآلة. ما عدا ذلك يدخل في علوم الآلة التي هي وسيلة لمعرفة غيرها. ومن هنا قلت إن مادة أصول الفقه يحتاج إليها كل ناظر في نصوص الكتاب والسنة، بل في ألفاظ اللغة عموما إذا أراد أن يستنبط منها أحكاما. وقد اخترت نظم الإمام العمريطي رحمه الله تعالى على ورقات الإمام الجويني عفى الله تعالى عنه، ليكون موضوع شرحنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه الدروس ستكون شرحا لنظم العمريطي على ورقات الجويني رحمه الله تعالى، وسيكون هذا الشرح إن شاء الله تعالى وسطا بين الاختصار المخل والتطويل الممل، بحيث ينتفع به المبتدي وينتهي عنده المقتصد ويبدأ به المجتهد في علم أصول الفقه. وما كان من فائدة عقدية أو سلوكية تربوية أو لغوية وقفنا عندها يسيرا لفائدتين: الأولى أنه لا ينبغي أن نهمل جانب التربية في أبواب العلم كلها، ليس معنى أننا نتكلم في أصول الفقه إذن نترك التربية لمن؟ لمن يتكلم في التربية. وأنتم تعلمون من منهج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وطيب ثراه أنه ما كان يغادر فائدة أيا كان نوعها إلا ذكرها، سواء كان بيتكلم في الفقه، بيتكلم في التفسير، بيتكلم في العقيدة، بيتكلم في أي باب من الأبواب، طالما أن هناك فائدة كان يذكرها وكان متبعا في ذلك للشيخ العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله تعالى. هذه فائدة. ومن جهة أخرى نقطع السآمة والملل، لأن ألفاظ أصول الفقه ألفاظ جافة، فلو تتبعنا هذه الألفاظ واستمر حديثنا من خلالها حدث نوع من السآمة والملل وربما تشتت الذهن عند من لم يدرس هذه المادة سلفا، ولعل هذا من أشهر الأسباب التي تجعل الكثيرين يحجمون عن تعلم أصول الفقه، إنه بالفعل مادة صعبة إلى حد ما وغريبة إلى حد ما. نعم. ولنشرع الآن في شرح النظم المذكور مستمدين من الله تبارك وتعالى العون والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني لا تشغلوا أنفسكم بالكتابة خلفي، فأنا أكتب الدروس، يعني أنا من عادتي أكتب الدروس وأكلف القائمين على الدرس بتصويرها وتوزيعها على الإخوة، يعني ركزوا معي في الفهم. ولو وددت أن تكون هذه الورقات بين أيديكم لتتابعوني أثناء الشرح، لأنه بطبيعة الحال لن أكتب كل ما أريد أن أقوله، لأن الإنسان من خلال الدرس ومن خلال عيون الحاضرين يستطيع أن يدرك هل فهموا أم لا، فيضطر لي الإعادة، وربما يختلف الأسلوب في الشرح عن المكتوب في الورق، إما بزيادة وإما بضرب مثال أو نحو ذلك. فإن شاء الله سأطلب من أخي الشيخ سيد إن شاء الله في الأسبوع المقبل أن تكون هذه الورقات معكم حتى تتمكنوا من المتابعة إن شاء الله تعالى. لكن عموما يعني الدروس طيب ما شاء الله يعني الظاهر والله تعالى أعلم أننا سنحظى بنوع من الاهتمام بالدرس والانتباه أثناء الكلام، لأن أحد إخواننا بارك الله فيه لاحظ ملاحظة دقيقة، قال: لماذا قلتم عفى الله عن الإمام الجويني ولم تدعوا له بالرحمة كالإمام العمريطي رحمه الله تعالى، ولماذا لم تندرج اللغة تحت علوم الآلة؟ وأنا قلت إن اللغة ليست من علوم الآلة، أنا قلت هذا يا جماعة، أنا قلت إن علم أصول الفقه من علوم الآلة كغيره، لكن العلوم الأساسية هي إيه؟ قلنا العقيدة، الفقه الميسر، الأخلاق والسلوك، والتجويد على قول طائفة من أهل العلم، وما عدا ذلك فهي كلها داخلة فين؟ في علوم الآلة، ومنها أيضا اللغة. نعم. أما وجه التفريق بين الإمام الجويني رحمه الله تعالى والعمريطي رحمه الله، فهذا أحيانا يكون عن قصد، وأحيانا يكون من باب المغايرة وتنوع الأدعية. وأنا هنا قصدت أن أخص الإمام الجويني رحمه الله تعالى بطلب المغفرة لما عرف عنه من انحراف عقدي عن منهج أهل السنة والجماعة، وإن قيل أنه عاد إليه قبيل موته، وستسمعون هذا كثيرا عندما أتكلم عن كثير من أئمة هذا الفن، لأن للأسف الشديد أكثر الذين صنفوا في هذا الفن منحرفون عن منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، أنا أقول للأسف، فأنا أقول عفى الله عنه. إذن لو سمعت عفى الله عنه في الغالب هتكون عن قصد، وتشم منها رائحة إيه؟ التنبيه إلى خلاص. طيب، وأحيانا أقول رحمه الله باعتبار أن الرحمة مطلوبة للجميع. نعم، نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم وجميع المسلمين. قال طبعا أنا سأقول في أثناء كلامي الناظم المؤلف الشارح، فإذا قلت الناظم فهو يحيى ابن موسى ابن رمضان العمريطي، هذا من؟ الناظم. والمؤلف هو الإمام الجويني صاحب الورقات، والشارح الشيخ عبد الحميد قدس، لأنه أول من شرح هذه المنظومة وشرحه متداول بين الناس، فلسبقه إلى شرح هذه المنظومة استحق أن يذكر بوصف الشارح. إذا عندنا إيه؟ الناظم والمؤلف والشارح. قد يقول قائل: طيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح المنظومة أيضا، فنقول نعم، لكن شرحه رحمه الله تعالى كان للمبتدئين، وكان من ذهنه رحمه الله دون إعداد سابق له، وفارق كبير بين من صنف يريد التصنيف وبين من علم فنقل علمه بطريق النسخ ثم النشر، فرق كبير جدا يعلمه كل من له باع في هذا الباب، لأن الكلام غير الكتاب، الكلام بيكون في نوع من الاسترسال، وممكن تخرج بعض الألفاظ التي لو اطلع عليها قائلها لندم على قوله، ممكن ولا لا؟ ممكن يقول ماذا جرى لي حتى أقول هذه الكلمات، وتكتب هذه الكلمات وتنشر بين الناس، وإن كانت الأمانة العلمية تقتضي ألا ينشر كلام أي أحد حتى يرجع إليه، لأنه قد يريد أن يستدرك أشياء أو يصحح أخطاء أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن يبادر إلى نشر كلامه دون أن يرجع إليه. ومن هنا خصصت الشيخ عبد الحميد قدس عفى الله عنه، لأنه للأسف أيضا له ميول صوفية واضحة ستأتي ربما من خلال كلامه، يعني قد يقول قائل لقد يعني أظلمت الدنيا في وجوهنا، لكن يعني الله المستعان. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة للناظم في الحقيقة ترجمته لا تعين على معرفة عقيدته، لأن المعروف من ترجمة أشياء يسيرة جدا لم تتعرض إلى بيان عقيدته لكي نقول هل لا هل يندرج تحت أهل السنة والجماعة في باب العقيدة أم لا، فلهذا آثرنا أن نقول رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ نظمه رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث افتتح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كتاب الله عز وجل بالبسملة، وجعلوها في بداية كل سورة عدا براءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فصل السورة من السورة حتى تنزل عليه البسملة، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بها مراسلاته كما في كتابه لهرقل وغيره، وفي كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وفي سنن أبي داود عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعثرت الدابة، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت يقول بقوتي، وفي رواية بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول. هذا الكلام يقبل على إطلاقه أم في نظر؟ ما هو؟ بارك الله فيك. نعم، ينبغي أن يقيد هذا بما ورد به الشرع، لأنه لا يشرع مثلا أن يفتتح المؤذن أذانه بالبسملة، ولا يشرع؟ ها؟ لا يشرع، لأن الأذان يبدأ بكلمات وينتهي بكلمات، لا يجوز الزيادة ولا النقصان. طيب، لكن هنا الظاهر والله تعالى أعلم أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أراد أو قضى بالحكم للغالب. نعم. وبعضهم يذكر هنا حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، ولكنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تراه في أرواء الغليل للشيخ العلامة الألباني رحمه الله الحديث الأول والثاني. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، فصار كالإيه؟ كالإجماع. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. واستطرد في بيان خلاف العلماء في مسألة الشعر، هل يجوز أن يفتتح بالبسملة أم لا؟ فمن العلماء من قال يجوز بإطلاق، ومن قال يمنع بإطلاق، ومنهم من فصل بين الشعر المباح شرعا والممنوع شرعا، وهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم. وقوله باسم، الباء متعلق بمحذوف، اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال. تقول بسم الله، أكتب، أقرأ، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. قل بسم الله، أكيد هناك شيء ستفعله أو ستقوله بعد البسملة، من يعلم هذا؟ الله عز وجل. ثم أنت لأنك تضمر هذا الشيء في نفسك، ولكن تبتدئ بالبسملة لأسباب سيأتي ذكرها إن شاء الله. ويرى الحافظ ابن كثير، فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص. بسم الله أصنف مثلا، يعني بسم الله لا باسم غيره، وأدخل في التعظيم، لأنه لا يتصور أن يتقدم ذكر اسم على اسم الله عز وجل، ومن هذا الباب لا تقدم بين يدي الله ورسوله. نعم. وأوفق للوجود، لأن أهم ما يبدأ به ذكر الله جل وعلا. ويرى الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه سواء قدرنا المتعلق بالباء اسما أو فعلا فكلاهما صحيح، وكل ورد به القرآن الكريم، أما من قدره باسم فتقديره بسم الله ابتدائي لقوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله. لماذا؟ تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. يعني عندنا مشكلة يتعرض لها أو يقع فيها الخاصة قبل العامة، وهي أنهم في غالب الأحيان يقولون ما لا يدركون ما وراء قولهم هذا. يعني حجم الناس الذين يبتدئون أفعالهم وأقوالهم بالبسملة كم؟ غالب المسلمين، لكن كم منهم يدرك لماذا يسمي قبل أن يقول أو يفعل؟ كم واحد؟ تجد العدد محدود جدا، بل ربما بعض الخواص يقول هو اعتاد أنه يقول بسم الله، لكن لماذا؟ ها؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والقبول. لماذا؟ لأن في الحقيقة المرء لا يخلو عمله من نقص، إما لحظ نفس أو نصيب الشيطان، لا يكاد يخلو عمل من هذين الأمرين، حظ النفس ونصيب الشيطان. والشيطان كما نعلم متربص بابن آدم، يحاول جاهدا أن يحول بينه وبين الدخول في باب من أبواب الطاعة، فإن غلبه ودخل حاول أن يقطع عليه الطريق قبل أن يصل إلى نهايته، فإذا غالبه واستمر في طريقه حتى فرغ من عمله عاد عليه بما يفسده أو يبطله أو على الأقل ينقص أجره من الرياء والسمعة والمن ونحو ذلك، نسأل الله تعالى العافية. فمن هنا كان ذكر البسملة استعانة بالله تبارك وتعالى على الإتمام. طيب وبعد الإتمام أيدري هل يقبل منه أم لا؟ والمسلم أحبة الكرام يسير إلى الله عز وجل بين مخافتين، هذا المسلم العاقل يسير إلى الله عز وجل بين مخافتين، ما هما؟ ها؟ طيب ده مشكلة عليه. طيب هذه مخافة واحدة. المسلم العاقل يسير إلى الله عز وجل بين مخافتين، بين حسنات يخاف ألا تقبل وسيئات يخاف ألا تغفر. الله المستعان. بين حسنات يخاف ألا تقبل وسيئات يخاف ألا تغفر، فيتوقع الحذر أم لا؟ يتوقع الحذر، يجتهد في إتمام الطاعة مستعينا بالله عز وجل سائلا إياه أن يتقبل، حريصا ألا يقع في مخالفة، فإن وقع فيها أسرع بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا سائلا إياه أن يغفر له. يبقى هنا بيسير العاقل إلى الله عز وجل بين هاتين المخافتين، بين حسنات يخاف ألا تقبل وسيئات يخاف ألا تغفر. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله عز وجل، يعني لا يصلح أن يقول أصنف بسم الله، ولكن يقول بسم الله أصنف ممكن تمشي، لكن حذف أيضا هذا الإيه؟ العامل. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. أن المصنف هذا يحتاج إليه، يحتاج إلى جملة أشياء ليتم تصنيف ولا لا؟ يحتاج إلى ذاكرة جيدة، استحضار الأدلة، توفيق من الله تبارك وتعالى، حسن العرض، فكل هذا يدخل في قوله إيه؟ بسم الله ولا لا؟ يعني كأنه قال بسم الله أستحضر معلومات، بسم الله أحسن عرض مصنفي، بسم الله أكتب ما أردت تصنيفه، أشياء كثيرة تتضمنها عملية التصنيف. فكل هذه الأشياء تدخل تحت البسملة، بخلاف ما لو قال بسم الله أصنف. عندما يريد أن يأكل قل بسم الله آكل، عملية الأكل هذه عملية ذات أجزاء ولا لا؟ طيب عندما يقول بسم الله يدخل فيها الأكل وما يتضمنه الأكل من أمور أخرى، واضح؟ فمن هنا كان الحذف أعم. وباء بسم الله قيل للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بالله متبركا بذكره. وهكذا ينبغي أن يكون هذا المعنى في ذهن كل من يسمي. ولا شك أن الاستعانة الصادقة بالله جل وعلا أقصر طريق لتحقيق المطلوب، ولهذا يجمع بينها وبين العبادة، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضات الله جل وعلا، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. لكن هذه الاستعانة تجمع أصلين عظيمين، الأول الثقة بالله وأنه لا يخيب ظن عبده فيه أبدا. أنا عند حسن عبدي، أنا عند حسن ظن عبدي بي، الثقة بالله والاعتماد عليه، الثقة والاعتماد. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، كما قال النحاة البصريون، وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من السمة وهي العلامة، وهذا صحيح في الاشتقاق الأوسط. ما هو الاشتقاق الأوسط؟ ها؟ إيه؟ ليس منكم ما هو الاشتقاق الأوسط؟ ليس منكم من درس لغة ولا إيه؟ الاشتقاق على إطلاقه؟ الاشتقاق الأوسط هو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهما، هو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهما، فإنه في كليهما السين والميم والواو. والمعنى صحيح، فإن السمة والسيمة العلامة، لكن اشتقاقه من السمو هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبهما، ومعناه أخص وأتم، فإنهم يقولون في تصريفه سميت ولا يقولون وسمت، وفي جمعه أسماء لا أوسام، وفي تصغيره سمي لا وسيم، ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم. وهذا المعنى أخص، فإن العلو مقارن للظهور، كلما كان الشيء أعلى كان أظهر، كلما كان الشيء أعلى كان أظهر. فالاسم يعلو به المسمى ويظهر، أو يظهر به المسمى ويعلو، وشاهد هذا في السنة إيه؟ بل في القرآن، شاهد هذا في القرآن. أقول لا طيب، كلما كان الشيء أعلى كان أظهر، فالاسم يعلو به المسمى ويظهر، أو يظهر به المسمى ويعلو. ها هذا في القرآن. لا في من أسماء الله عز وجل، قربت لكم المسألة. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فلماذا كان من أسمائه سبحانه وتعالى الظاهر؟ ها؟ لأنه ليس فوقه سبحانه شيء، بل هو فوق كل شيء سبحانه وبحمده. فمن هنا رجحنا إن الاسم من السمو، وإن صح أن يكون من السمة، لكن لا شك إن هناك صح وأصح، راجح وأرجح. نعم. والله علم على الرب تبارك وتعالى، وهو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات كمال مطلق لا نقص فيها. ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخره. فهنا أجرى الله تبارك وتعالى هذه الأسماء كنعوت لاسمه تعالى الله، ولا لا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخره. نعم. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فجعل كل هذه الأسماء مضافة إلى إيه؟ اسمه تعالى الله. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا، ومحبة وخوفا ورجاء، وتوكلا عليه وسؤالا منه، ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده، وله الحكم وحده، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء، وكل عز فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وضلال، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وفاقة. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم، والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار أغنى الخلق. ولسان حال مثل هذا يقول: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. هذا هو حقيقة الغنى. تفضل. فتدبر معي هذا القول الطيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق وصار أغنى الناس. أعود إلى الكلمة التي ذكرتها قبل ذلك، وهي أن الألفاظ لها دلالاتها، وآفة الكثيرين إلا من رحم الله الغفلة عن هذه الدلالات. فكثيرون هم الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويتلفظون بما لا يدركون معناه. مشكلة كلمة الله عندما يتلفظ بها العبد لابد أن يدرك ما وراء هذه الكلمة من معنى وما لها من مغزى، ومتى اتسع قلب العبد لمشهد الإلهية وأدرك مدلول هذه الكلمة وقام لله عز وجل بحقه من التعبد، خرجت هذه الكلمة من لسانه فأثرت في من يسمعه، بل ربما أحدثت رجة عنيفة في نفس متلقيه حتى وإن لم يكن مسلما. أين شاهد هذا من السنة؟ لا من تو لا شاهد هذا أقول شاهد هذا من السنة، شاهده من السنة يعني الدليل. هذا أمر مقطوع به، لكن أنا أقول ربما خرجت هذه الكلمة من نفس مؤمنة تعرف مدلولها وحقيقتها فأحدثت في نفس الكافر رجع عنيفة. بارك الله فيك. نعم، وجاء هذا الرجل واخترط سيفه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. كلمة خرج من نفس صافية، فشام السيف خلاص أعاده إلى غنده، وفي بعض الروايات أن السيف سقط من يده. لماذا؟ لأنها خرجت من قلب صافي، نفس مؤمنة تعرف دلالة هذه الكلمة وتقوم لله عز وجل بحقها من التعبد. لأن التأله فيه معنى الوله، وهو أعظم وأعلى درجات الحب. فأنت وأنا عندما نقول كلمة الله ينبغي أن نكون صادقين في التلفظ بها ونتساءل ما مقدار حب الله تبارك وتعالى في نفوسنا، وهل على جميع المحاب وفاقها أم لا، وإلا كان فيه نوع من النقص في العمل بمدلول هذه الكلمة المباركة. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تبارك وتعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال العزرمي رحمه الله: الرحمن لجميع الخلق الرحيم بالمؤمنين. قالوا: فلهذا قال: ثم استوى على العرش. الرحمن لأن أمر مختص بالله عز وجل، وقال: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسم الرحمن، لأنه كما قلنا خاص بالله عز وجل، وليعم جميع الخلق برحمته، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسم الرحيم، فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب، فإن رحمته تعالى تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم، فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. ما هو هذا الأمر؟ ناس متصورة إن الرحمة في إيه؟ ها؟ في الأكل والشرب وسعة الرزق ونحو ذلك، لكن أولو الألباب يفهمون من وراء ذلك أمرا آخر، هو ها؟ أعظم أنواع الرحمة تتمثل في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وعلى حسب اتباع المرء للوحي المبارك تكون رحمة الله عز وجل له، فالرحمة المطلقة مع المتابعة المطلقة، والناقصة بالناقص. كلام واضح ولا لا؟ يعني من أراد أن يدرك جميع أنواع رحمة الرب جل وعلا التي لا يمكن أن يدركها هو ولا بخياله ولا بتوهمه، فليلزم عتبة المتابعة والاستقامة، فالرحمة بقدر المتابعة. واضح الكلام ولا لا؟ طيب، لأن أهم الحياتين حياة القلب أم حياة البدن؟ وحياة القلب موقوفة على ماذا؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة أبدان ولا حياة قلوب؟ حياة قلوب، لأن المعتبر هو القلب وليس البدن. نعم. وقال أيضا: الرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده، سبب واصل بين الله وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبها هذه الرحمة هداهم وبها يسكنهم دار ثوابه، نسأل الله تعالى من فضله، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. كل هذا من آثار رحمة الله عز وجل في خلقه. فبينهم، ركز معايا، فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. فبينهم وبينه يعني ما يلزمهم الايه؟ العبودية. وبينه ما أوجبه على نفسه سبحانه دون استحقاق له، دون استحقاق منهم له، ولكن أوجبه الله عز وجل على نفسه، ما للعباد عليه حق لازم، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وبحمده. يبقى إذن هذا الحق ليس في إيه؟ مقابل، ليس حق في إيه؟ عوض ومقابلة، ولكن تفضل وإنعام من الله عز وجل. فهنا بيقول فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. معنى الكلام إيه؟ لقلت بقدر تحقيق العبودية بأركانها وشروطها وواجباتها بقدر ما تكون الرحمة. فمستكثر وإيه؟ ومستقل. يبقى من قام بالعبودية على وجهها نال من الرحمة أكملها وأعلاها، ومن قصر نقص من رحمة الله عز وجل له وبه بحسب تقصيره. والإنسان على نفسه بصيرة. بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله تعالى في أول أبيات المنظومة فقال: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، إلى آخر ما قال. وبه نبدأ حديثنا في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلا الله جل في علاه أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأعوذ بالله أن أذكر وأنساه، أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.